وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب، جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سامر الليل. سامر الليل. ساهر الليل، جيهان الريدي. كتاب فيه النور للأمة كان دستور، مصحف كريم محلى يروي النفوس البور، وحروفه مسكي فوح من ضي أجمل روح، جبريل وجي معاه سر الإله ويبوح. ويبوح بنور النور لقلب عبد شكور، سيدنا الحبيب يقراه بنبض كله بدور، نازل في ليلة قدر على قلب نور البدر، والخير كتير في خطاه حتى طلوع الفجر. للصلاح والدين والبر بالوالدين، ودموع بتبكي بآه للمولى في السجدين، ادعونا ليل ونهار نكون مع المختار عالحوض في ظل الله، ونشاهد الأنوار ونفوز بفضل الله صحبة رسول الله، وانا قلبي لما رأى في الجنة فاز ببهاها. شعر غريب الشعراوي. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظنون، تهدي الحيارة تحيي القلوب. هندسة إذاعية كريم قمحان. ساهر الليل وجيهان الريدي. ليلة تتنزل فيها الرحمات وتفيض فيها البركات، ليلة القدر المباركة، تتقدم الإذاعة المصرية بأسمى آيات التهاني إلى مستمعيها الكرام في مصر وفي أرجاء العالم العربي والإسلامي، سائلين الله عز وجل أن يجعلها ليلة خير وبركة ومغفرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يفيض على أمتنا العربية والإسلامية نعمة الأمن والسلام، وأن يجمع القلوب على الخير والمحبة، ويكتب لأوطاننا الاستقرار والطمأنينة. كل عام أنتم بخير، مع خالص تحيات الإذاعة المصرية. الله الله الله الله والمؤمن دايما رب

يا لها من تجربة لإبراهيم. إبراهيم إلى أين؟ لأصحاب الحقول يقول إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. امضي عنهم للآخرين. ولصناع الأصنام يقول إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ولكل الناس يقول إبراهيم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. وينصرف الناس عن إبراهيم، وعندما يتم بناء معبد النمروذ يمضي إبراهيم إلى الفلوات البعيدة وينظر إلى السماء يرتقب. ترى بماذا يعود إلى قومه؟ إبراهيم يعود في وجهه معركة، استعدوا. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. هذا هو الحب، حب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان يخاف عليهم فيخافون عليه أكثر، يدعو لهم في جوف الليل ويفدونه بالروح والمال والأهل. إذا ابتسم أشرقت الدنيا، وإذا تألم اضطربت قلوبهم قبل أن ينطق. هذا هو الحب. أعداد وتقديم محمد الجهري، يأتيكم في 3:15 فجرا على إذاعة مصر الأولى. هنا القاهرة، ذكر تسر به القلوب وحديثه يحلو يطيب. هذه القطوف ضياؤها من فيض أنوار الحبيب. أنوار الحبيب. إعداد هدى طه. تقديم هبة عاشور. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ليالي العشر الأخيرة من رمضان. هذه الليالي المباركة فيها الخيرات والبركات، وينال فيها العبد من نفحات الرحيم الرحمن. هذه الليالي العظيمة تنادي أصحاب الهمم العالية وأصحاب القلوب المؤمنة الراغبين في الدار الآخرة أن هلموا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. فأين الصادقون الراغبون إلى نعيم القرب من الحليم الكريم والتلذذ بمناجاته ودعائه لينالوا الأجر والثواب يوم الجزاء؟ أين أصحاب الحاجات والكربات ليرفعوا أيديهم لرب الأرض والسماوات ليكشف عنهم ما هم فيه؟ أين المذنبون الذين يرجون العفو والرحمات ومغفرة الزلات؟ أين المرضى والمبتلون من دعاء من بيده الشفاء والدواء؟ إن هذه الليالي الفاضلة تذكرنا بسيرة السابقين وأولهم سيد المرسلين وخاتم النبيين، الذي كان حريصا على استغلال هذه الليالي العشر. فقد روت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة، من صلاة وقراءة للقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغير ذلك. ولأنه صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، أي يعتزل أهله ويتفرغ للصلاة والذكر، فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي العشر بالصلاة والقرآن والذكر، طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فيجب الحرص على الإكثار من الدعاء لله عز وجل وطلب رحمته وعفوه ومغفرته، فلا ملجأ ولا منجى إلا إليه. فاللهم جعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. غدا يتجدد اللقاء مع أنوار الحبيب. في رمضان اللمة كانت حوالين الراديو، صوت نسمعه واحنا مستنيين الفطار، ومسلسل بيبتدي في نفس الميعاد، ذكريات عشنا معاها ولسه ليها طعم. في رمضان ده إذاعة مصر الأولى بترجع لك الإحساس ده بخريطة برامج جديدة تجمع ما بين امبارح والنهاردة. تابعونا في رمضان وعيشوا الذكريات بطعم النهاردة. هنا القاهرة في رمضان لمتنا أحلى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان، التسجيل والمونتاج أشرف سمير، إخراج محمود محجوب. يا زينب جهزي متاعنا، وأنت يا عبد اللطيف جهز لنا 5 حمير. لماذا؟ لماذا يا عز الدين؟ سنغادر مصر. إلى أين؟ أرض الله واسعة، هيا سنرحل بعد صلاة الفجر إن شاء الله. Thank you. لقد حدث أمر جلل يا مولانا السلطان. ما الذي حدث يا قطز؟ خرجت القاهرة جميعها عن بكرة أبيها وراء الشيخ العز بن عبد السلام. خرجوا إلى أين؟ يرحلون خلف الشيخ الذي قرر ترك البلاد ومغادرتها. وما العمل إذن؟ أدرك ملكك يا مولاي، فلم يعد في القاهرة صغير ولا شيخ كبير ولا عامل ولا صانع ولا زارع، لم يبق بها سوى المماليك. إذن جهزوا لي قوة، سأذهب خلف الشيخ لألحقه قبل أن يغادر البلاد. نادي على الشيخ يا قطز. يا شيخ عز الدين، يا شيخ عز الدين، قف يا شيخ عز الدين، السلطان يريدك. قف قف يا عز الدين، الأمراء من ورائنا ينادونك. ها أنا قد وقفت. إلى أين تذهب أيها الشيخ الجليل؟ إلى أي مكان يقام فيه شرع الله؟ فلا نقيم شرع الله يا شيخ عز الدين. لقد أغضبك قضائي وأغضب مماليكك، فلما البقاء في دولتكم؟ أيها الناس، اعلموا جميعا أننا امتثلنا لحكم القاضي العز بن عبد السلام. ستفعل ما طلب؟ سأفعل يا مولانا العز. فلنصحح الوضع إذن، ولنحرر المماليك، ونسلح الجيش من مال المسلمين. هيا إذن فلتعد إلى الديار. أما عن مماليكي يا شيخ عز الدين، فقد سبق وأعتقتهم. لكنك اشتريتهم من بيت مال المسلمين. وكيف أصحح وضعهم؟ أن ترد ثمنهم لبيت مال المسلمين. أرد ثمنهم الذي اشتريتهم به؟ كلا، بل ترد ثمنهم الآن. وكيف نعرف ثمنهم الآن؟ عندما يعرض أقرانهم من نفس رتبتهم ودرجتهم نعرف ثمنهم. أفعل إن شاء الله بعد عودتي من الشام. وهل رحلتك إلى الشام أهم من تحرير أمرائك وقادة جيشك؟ كلا، ليست رحلة يا شيخ عز الدين، أنا ذاهب لأوحد راية المسلمين ضد الخطر القادم. لقد استدعيت الأمير حسام الدين بن أبي علي إلى مصر ليكون نائبا لي هنا، وأرسلت بدلا منه الصاحب جمال الدين بن مطروح في نيابة دمشق. أما أنا فسأخرج إلى الشام، ويخرج الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ على رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربي لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا. هذا ما كنت أخشاه، لقد اقترب الخطر الداهم. يا مولاي، إذا أردت النصيحة أجل خروجك يوما أو يومين حتى ننتهي من تصحيح أوضاع قادتك ومماليكك، وبعدها أخرج إلى الجهاد ومواجهة الصليبيين، وسترى الفارق في الجيش. وما الفارق يا عز الدين؟ فرق كبير أن يحارب معك مملوك وأن يحارب بجوارك أمير حر. فالعبد يا مولاي لم يذق طعم الحرية، فكيف يدافع عن حرية أمة؟ صدقت يا شيخ عز الدين، ولينفذ نائبي الأمير حسام الدين للشيخ ما أراد. فلنعقد جلسة بيع المماليك وعتقهم في الغد. بأمر مولانا الصالح نجم الدين أيوب تنعقد اليوم في ساحة مسجد عمرو بن العاص جلسة تحرير المماليك، وهذا هو أول مملوك يباع لصالح بيت مال المسلمين. من يشتري هذا المملوك؟ أشتريه بألف دينار، بل بألفين، بل بخمسة آلاف، بل بعشرة آلاف. عشرة آلاف، هل يزيد أحد؟ لقد بيع لك أيها الرجل بعشرة آلاف، أعطي الثمن لخازن بيت المال وبعد أن ننتهي تحصل على صك الشراء. نادي يا خازن بيت المال على المملوك الثاني. الثاني فارس مغوار لا يشق له غبار، من يشتريه بخمسة آلاف دينار؟ بسبعة آلاف، بتسعة آلاف، بل سأشتريه أنا بعشرة آلاف. لقد بيع للسلطان نجم الدين أيوب بعشرة آلاف دينار، خذ يا خازن بيت المال الثمن من السلطان وأعط السلطان صك البيع. أمر مولانا قاض القضاء. وليعلم كل من اشترى المماليك أن من حقه أن يحتفظ بهم أرقاء، وإذا أراد وزاد فضله أن يعتقهم، وبخاصة الجنود والفرسان منهم، فإن البلاد في أشد الحاجة إلى وحدة الجيش لمواجهة الخطر القادم. حرر الشيخ ابن عبد السلام المماليك من العبودية والتبعية، وخاصة الأمراء منهم والفرسان، ووضع ثمن بيعهم في بيت مال المسلمين لتجهيز الجيش. بعد أن جهز السلطان الصالح نجم الدين أيوب الجيش وأحسن تجهيزه، خرج إلى الشام في محاولة منه لتوحيد صفوف المسلمين. لكن عندما وردت الأنباء بحركة الصليبيين لمهاجمة مصر، عاد الصالح أيوب إلى مصر من دمشق محمولا على محفة لشدة مرضه، ونزل في بلدة طناح على البر الشرقي من الفرع الرئيسي للنيل. أكرمك الله يا شيخنا، بفضلك وما عملته استطاع الصالح أيوب أن يحصن دمياط، وقد شحنها بالسلاح والمؤونة والجند، وأمر نائبه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أبي علي بتجهيز الأسطول، وأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ على رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربي لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا. أخشى ما أخشاه الأمير فخر الدين، وخشيتي الكبرى من موت الصالح أيوب في هذا الوقت العصيب. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. مساعد مخرج نسرين شوقي، المخرج المنفذ هيام فاروق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع تحيات وليد برهام ومحمود محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك أخي المسلم، من أعظم فوائد الصيام وما يكتنفه من جوع وعطش أنه يحمل العبد على ألا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء. فإن الشبعان ينسى الجائع وينسى الجوع، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء إلا ويتذكر بلاء الآخرة، فيتذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة، ومن جوعه جوع أهل النار، حتى إنهم لا يأكلون الضريع والزقوم ويشربون الغساق والمهل. فإذا عاش العبد متوفرا على كل شيء، لا يكابد ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء، نسي عذاب الآخرة، وربما كان ذلك أحد الأسباب التي اقتضت اختصاص الأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل بالبلاء. قيل ليوسف عليه السلام: لما تجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ يقول يوسف عليه السلام: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فذكر الجائعين والمحتاجين أحد فوائد الجوع، فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل. والشبعان في غفلة عن ألم الجائع. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق ائتناسا بالخالق، فأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأينعت فوق شفاههم زهور البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف عروة بن الزبير بن العوام، تابعي جليل روى الحديث وروي عنه، ذكر أنه كان ثقة كثير الحديث، عالما مأمونا ثبتا، وكان صالحا لم يدخل في شيء من الفتن، وهو أول من صنف في السير والمغازي. كان رحمه الله يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل، وكان أيام الرطب يهدم سور بستانه للناس فيدخلون ويأكلون. وقال عنه الزهري: كان عروة بحرا لا ينزف ولا تكدره الدلاء. وكان مضرب المثل في الصبر والرضا والتسليم، حين فقد رجله ثم فقد ولده وجاء الناس يعزونه، قال: اللهم لك الحمد، كان أولادي سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت. وقد بلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه. فأنشد عروة في ذلك: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤسر النفس على ذي قرابة، وأوسر ضيفي ما أقام على أهلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى مثلي. رأى عروة رجلا يصلي صلاة خفيفة فدعاه فقال: يا أخي، أما كانت لك إلى ربك حاجة في صلاتك؟ إني لأسأل الله في صلاتي حتى أسأله الملح. وكان يقول رحمه الله: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. وقال لبنيه: إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل السيئة فاعلموا أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها والسيئة تدل على أختها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر فيه عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم. النجمة نور هان سيدة المكارم، بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم، المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. سيدة المكارم، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها والصبر يسكن قلبها رغم الأنين، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القلب عن روحها فأسلمت وصارت من الحمد لله. بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أمير الدسوقي. هرب مالك بن عوف إلى الطائف؟ نعم، هرب هو وفرسانه إليها، هكذا أخبرني تاجر من تجار مكة يا ابن السدوس. غريب أمر محمد هذا، كان له أن يتملك أرض حنين بعد أن انتصر على أهلها وفتحها، فما إن حطم أصنامها حتى خرج منها ومن معه وعادوا إلى المدينة. هذا الرجل لا يريد سلطانا أو أرضا يتملكها، بل يحقق شيئا أمره إلهه به، لا يريد أجرا أو عطاء لنفسه، وقد سمعت عنه منذ سنوات ما يؤكد لذلك يا عدي. سمعت ماذا يا ابن السدوس؟ قد طلب سادة مكة من عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويدافع عنه أن يمنع ابن أخيه عن سب آلهتهم على أن يملكوه أمرهم ويعطوه من المال والمكانة ما يشاء، فرفض محمد. ما بك يا ابن سدوس؟ جئت إليك نتدبر الأمر، لا أن تقص لي شيئا عن طبائع محمد هذا، فقد وقع وادي حنين في يده وهرب صاحبه، ولم يبق سوى الطائف ونحن من ورائها، وتصبح جزيرة العرب كلها في قبضة يده. بت لا أعرف ما برأس محمد هذا وما يأمره به ربه يا عدي. فيما غيابك كل هذه السنين يا وزر، ومن ذكرك بنا يا رجل؟ لقد استقر بي المقام في الصحراء، أتنقل بين كهوفها وثقوبها، وما إن علمت من تاجر بموت مالك عم عدي حتى جئت إليك ورددت نصف ما سرقته من التاجر إليه جزاء بشارته. أين كنت يا رجل وقد مرت علينا أعوام قحط كوجه صاحبك هذا؟ ما هذا الصوت يا مكلوم؟ نائلة المسكينة قد أتت عليها أعوام القحط. أين كانت أنعامك وقد مات مالك منذ سنوات ولا نعلم إليك طريقا؟ فما أصابكم من قحط أصابني أنا أيضا يا خالتي. خالتك؟ القحط يسألك، أقصد نائلة تسألك يا وزر، أزاهد الناس في التجارة؟ بل زاهد الأصفار يا نائلة، وقد تحولت الصحراء إلى ساحة قتال وامتلأت بجيوش محمد، فاتجه التجار إلى اليمن بدلا من مكة والمدينة. محمد محمد، سمعت الجزيرة كلها عن محمد، فما الذي يدعو إليه يا وزر؟ أفي حديث ربه شيء عن الطعام والشراب؟ معي صحيفة وجدتها في غلال تاجر يقول إنها من رب محمد. أخرجها من طيات ملابسك يا وزر لتسمع معنا ما يقوله، لعله يبشرني بطريق خلاص من هذه. يخلصه ممن يا مطعوس؟ ها؟ من هذا القحط يا نائلة، من هذا القحط. فيما بكاؤك يا نفيل؟ لا تخشي من أخي، فلن يزوجك، قد شغله أمر محمد وجيشه، شغله حتى عن نفسه. أبكي على حالي يا سفينة، أبكي من قسوة قدر، ألف أن يتخذ قلبي لعبة بين يديه. منعني خوفي من مالك بن عوف أن أرحل إلى بلادي وأعود إلى ضمام، ها هو ابن عوف قد هرب منها وهرب معه ضمام، كان ديارة بعد أن فتحت لي أبوابها الموصدة فجأة أصبحت خالية من أهلها. هو القدر الذي جمع بيني وبينك حقا يا نفيل، وثالثنا العزاء، فيا ليت هذا القدر على قسوتي يرحم قلبينا ويجمعنا يوما بمن نحب. زيد وضمان. ضمام لا يهرب يا قيس، ها أنا ذا قد رجعت من الطائف لأشحذ همم رجالي وأذكرهم بثأرنا من محمد، وإن كان النصر حليفه اليوم فالغد سيكون حليفنا. ما رأيته من محمد وجنده ليس بقتال عرفناه أو ثأر ألفناه يا ضمام، رأيته ينادي على رجاله يوصيهم بأن يرحموا الصغير والشيخ الضعيف، ولا يقتلعوا الأشجار، ولا يؤذوا الحيوان، ولا يمثلوا بأجساد القتلى، فخيل لي أنه انتصر برحمته وليس بسيفه وقسوته. بل انتصر بخذلانكم، ولن ينجو هؤلاء الذين امتنعوا عن قتاله وألقيت بهم في السجن. وما حاجتك بهم يا ضمام؟ لقد جئت بالموت أسوقه إليهم، وأولهم زيد الخيل سهرك هذا يا قيس. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هيا يا أهل المدينة، رسول الله يدعونا إليه في مسجده لأمر مهم أمره به ربه، هيا يا صحابة رسول الله ادخلوا المسجد. أين خالد بن الوليد؟ يا خالد يا خالد، ترى فيما يدعون إليه رسول الله يا صهيب؟ أتزوج؟ لا لا يا سيدي عاديا، لا أريد الزواج، لا أريد الزواج. لا صوت للجواري أيتها البلهاء، لقد أعطاني أبو فراس مهرك وانتهى الأمر. بل لم ينتهي أمر محمد بعد يا عادي، هو قاب قوسين أو أدنى من بلادنا. لا شأن للنساء بأمور الكر والفر يا سفانة، فقد استقر المقام بمحمد في أرضه، وما خرجنا لقتاله حتى يقاتلنا مثلما فعلت هوازن. أمر رسول الله بإعداد جيش لملاحقة الفرين من حنين إلى الطائف، وماذا عن السرايا التي أرسلها بالأمس يا صهيب؟ أيتفرق جيشنا بين البلاد؟ لن يتفرق يا خالد، لقد أرسل رسول الله سرية الطفيل بن عمرو لهدم صنم ذي الكفين، وأرسل سرية علي بن أبي طالب إلى حاتم الطائي لهدم صنم طيئ، حتى إذا ما انتهى أصحاب السرايا من مهامهم انضموا إلينا في الطائف. أمري في ليلة عرسك أيتها الجارية؟ بل أسألك بحق الآلهة ألا ترغمني على الزواج يا سيدي. لقد جاءت قبيلته وأقمنا الولائم لهم حتى يسمعوا هزوك هذا. لا لا، إني لا أطيق فراق سيدتي ولا أعتقد. انتهى الأمر أيتها الجارية. بل لست جارية، نعم لست جارية، أنا أميرة. أميرة؟ أميرة قومي، أنا أميرة. كفاكم كفاكم، أنا ذي أيها القدر، أنا أمامك، كفاك ذلا وعذابا، كفاك كفاك، أنا لست بجارية، أنا أميرة. تحوى أبواب السجن أيها الحراس. أين زيد الخيل من بين هؤلاء؟ أهو يا سيدي. زيد، جاءك الموت بنفسه أيها الهارب. سيدة المكارم،